الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا 52 من شرح ألفية الحافظ جلال الدين السيوطي المسمى نظم الدرر في علم الأثر، واليوم 13 من شهر جماد الأخيرة 37 بعد 400 والألف، ولا يزال كلامنا أعني كلام المؤلف رحمه الله في من تقبل روايته ومن ترد من الرواة. قال: وكافر ببدعة لن يقبل ثالثها إن كذبا قد حلل، وغيره يرد منه الرافض، ومن دعا ومن سواهم نرفض قبولهم لا إن رووا وفاقا لرأيهم أبدى أبو إسحاقا، ومن يتب عن فسقه فليقبل أو كذب الحديث فابن حنبل، والصيرفي والحميدي أبوا قبوله مؤبدا ثم نأوا عن كل ما من قبل ذا رواه، والناووي كل ذا أباه، وما رآه الأولون أرجح دليله في شرحنا موضح. هذا ما يتعلق بنوعين من الأحكام المتصلة بمن يقبل حديثه ومن يرد. النوع الأول رواية الكافر أو المبتدع الذي كفر ببدعته، والنوع الثاني هو رواية غير الكافر. قال: وكافر ببدعة لن يقبل ثالثها إن كذبا قد حلل، يعني إذا كان هنالك راو وقع ببدعة مكفرة فلن يقبل، هذا أحد القولين، والقول الثاني يقبل، وهذا طبعا مطوي لأنه يقول ثالثها، فبالسطر الأول أو بالشطر الأول ذكر القولين القبول وطوى عدم القبول. ثالثها إن كذبا قد حلل، يعني إذا استحل الكذب، أو كما سيأتي من كلام الحافظ فيما سنشرحه بعد قليل. قوله وكافر ببدعة لن يقبل، لأن البدعة نوعان، البدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لكن إذا كانت البدعة متعلقة بالعقائد التي هي من أصول الدين ومن قواعده الكبرى فهذا يكفر ببدعته، لكن هذا حكم على النوع كما نقول دائما، ويجب أن نفرق بين الحكم على النوع والحكم على العين، يعني على الشخص، ولا يكفر الشخص الذي وقع ببدعة مكفرة إلا إذا أقيمت عليه الحجة وقطعت من قلبه الشبهة، ولو على الأقل في ظاهر أمره على يد العلماء الربانيين المعتبرين. إذن هذه المسألة رواية المبتدع بدعة مكفرة فيها هذه الأقوال الثلاثة. الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر شرح نخبة الفكر يقول: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، يعني لا يرد حديثه ولا ترد روايته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفرها. فلو أخذ ذلك على الإطلاق أي تكفير كل فرقة لمناوئيها ومخالفيها لاستلزم تكفير جميع الطوائف، لأنه للأسف الجهمية تكفر أهل السنة، وأهل السنة تكفر الروافض. طبعا كما قلنا أهل السنة منضبطون في باب التكفير، إذا كفروا التكفير نوعي وليس التكفير عينيا، هذه نقطة مهمة أرجو أن تفهم. وهكذا قال فالمعتمد يعني القول الراجح، والكلام لا يزال للحافظ بن حجر، أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه يعني اعتقد شيئا من الدين بعد إقامة الحجة عليه وقطع الشبهة عنه ثم لا يزال مصرا. فأما من لم يكن بهذه الصفة بأن يعتقد أمرا في الدين وهو من المنكرات الكبرى وأقيمت عليه حجة وانقطعت أمامه الشبهة، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. قوله ضبطه لما يرويه متعلق بشطر التوثيق، وقوله مع ورعه وتقواه متعلق بالشطر الثاني وهو العدالة. ونحن قلنا دائما أن الراوي الثقة هو الذي جمع بين الضبط وبين العدالة. إذن هذا ترجيح الحافظ بن حجر رحمه الله. لكن هنا لابد من قيد يسير، قوله أنكر أمرا متواترا من الشرع. الحقيقة أن موضوع المتواتر يا إخواني موضوع نسبي، ونحن ذكرنا ما يتعلق به في بحث المتواتر. لكن الأضبط أن يقال من أنكر أمرا يؤمن به أنه من الشرع. إنسان يقول هذا شيء من الشرع وأنا أنكره وأنا أرده وأنا أستحله وأنا أجحده، أما ربط ذلك فقط بالمتواتر هذا ليس بدقيق، هذا ليس بدقيق. أما النقطة الثانية المعلوم من الدين بالضرورة، فنحن نبهنا مرارا وتكرارا أن المعلوم من الدين بالضرورة تعريفه ما استوى في معرفته العالم والجاهل على حد سواء، ما استوى في معرفته العالم والجاهل على حد سواء. لكن بالمقابل المعروف من الدين بالضرورة أو المعلوم من الدين بالضرورة يختلف حكمه باختلاف الزمان والمكان والأعيان، فقد يكون أمر ما معلوما من الدين بالضرورة في بلد معين ولا يكون معلوما من الدين بالضرورة في بلد آخر، أو يكون معلوما من الدين بالضرورة في زمان معين ولا يكون في زمان آخر، أو في شخص معين ولا يكون في شخص آخر. وهذا أمر يقدره العالم الذي تناط به أحكام التكفير، فأحكام التكفير لا يقوم بها ولا ينهض لها عامة الناس بل ولا عامة طلاب العلم، إنما يقوم بها العلماء الربانيون الذين لقولهم حجة ولحجتهم سلطة. قال وغيره يعني غير الكافر يعني صاحب البدعة غير المكفرة، لأننا قلنا أن البدعة بدعتان، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، والرسول يقول وكل بدعة ضلالة، ويخطئ من يقول بأن البدعة منها ما هو بدعة حسنة ومنها ما هو بدعة سيئة. والرسول عليه الصلاة والسلام في خطبه وفي مجالسه يفتتح ذلك كله بخطبة الحاجة أو خطبة النكاح كما ورد لها الاسم الآخر، وهو يقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي حديث العرباط بن سارية وهو من أواخر المواعظ النبوية قبل أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى، اللهم صل وسلم وبارك عليه، قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زيادة وكل ضلالة في النار لم تروى في حديث العرباض، وإنما رويت في حديث خطبة الحاجة. قال: وغيره، يعني غير المبتدع غير الكافر، يرد منه الرافضي. الرافضة هم الشيعة، وسموا رافضة لأنهم رفضوا ولاية زيد بن علي، ورفضوا الخلفاء الراشدين من قبل، ولا يزالون على هذا الرفض، وهم الذين يسمون بالشيعة اليوم. يقال لهم الشيعة الاثنى عشرية، ويقال لهم الشيعة الجعفرية، ويقال لهم الشيعة الإمامية، وهؤلاء وهذه الأسماء الثلاثة شيء واحد. ونحن نبهنا على انحراف وضلال هذه الفرقة منذ عقود، ولا شك ولا ريب أن الذي يبني المواقف على العقيدة تكون الأمور والملامح أمامه ظاهرة، أما من يبني مواقفه على قضية السياسات ووسائل الإعلام فاليوم يكون على تصور، وغدا يكون على تصور آخر، وقبل أسبوع قد يكون على تصور مغاير لهذين التصورين. نحن كلامنا واضح، لأن الشيعة هم الشيعة، لا يتغيرون ولا يتبدلون، إلا من تاب منهم وأناب، حينئذ من شروط التوبة أن يتوب وأن يبين وأن يصلح، كما هو نص القرآن الكريم. قال: وغيره يرد منه الرافضي، يعني يرد ولا تقبل روايته إذا كان رافضيا. ومن دعا، يعني من دعا إلى بدعته، مبتدع دعا إلى بدعته، وهذا فيه تفريق بين المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته والمبتدع الذي يدعو إلى بدعته. لماذا استثنى الرافضة واستثنى الدعاء إلى البدعة؟ لأن الرافضة كانوا يستحلون الكذب، وكانوا إذا هووا شيئا نسبوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن دعا إلى بدعة، لماذا نهى العلماء عن روايته؟ لأنه يفتن بها، وفتنته بها قد تجعله يفتري الكذبة حتى ولو كان ظاهره الصلاح. ففي مقدمة صحيح مسلم عن بعض العلماء: ما رأينا الكذبة في أحد أكثر منه في الصالحين. قد يكون هنا الكذب بمعنى الخطأ، وقد يكون الكذب بمعنى تعمد الكذب أو تعمد القول الباطل، وكلاهما لا يجوز. قال: ومن سواهم نرتضي، أي نقبل. لذلك يكمل: ومن سواهم نرتضي قبولهم لا إن رووا وفاقا. يعني من سوى هؤلاء وهم أهل البدع أو الرواة المبتدعة نرتضيهم، إلا لا، يعني لا نقبلهم، يعني هو نوع من الاستثناء. إن رووا وفاقا لرأيهم أبدى أبو إسحاق. إن رووا وفاقا، يعني إذا رووا ما يوافق بدعتهم، حينئذ إذا رووا ما يوافق بدعتهم يلحقون بالسابق، وهو من دعا، كما قال في البيت الذي قبله، قال: يرد منه الرافضي ومن دعا. فالآن واحد ما دعا نقبل، فإذا ثبت لنا أنه دعا إلى بدعته حينئذ نقبل، لا نقبل بعد أن كنا نقبل. قال: أبدى أبو إسحاق. أبو إسحاق هو الجوزجاني، مؤلف كتاب أحوال الرجال، وهو من الكتب المهمة. توفي سنة 256 للهجرة، وقيل سنة 259. قال: ومن يتب عن فسقه فليقبل، أو كذب الحديث فابن حنبل، والصيرفي والحميدي أبى قبوله مؤبدا ثم نأوا. يعني من تاب عن فسقه إذا لم يكن صاحب بدعة مكفرة، وإنما صاحب فسق أو صاحب بدعة مضللة وليست مفسقة، إذا تاب فإنه يقبل، أو حتى لو كذب في حديثه وتاب. هذا قول من أقوال سيأتي تكملتها في بقية النظم. لماذا قال أو كذب الحديث؟ حتى يفرق بينه وبين الكذب العادي، وهو الكذب على الناس. والكذب على الناس هو نوع من أنواع الفسق، هو يريد أن يفرق بين الفسق وبين الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: سواء أكان كذبا على الناس أو فسقا متعلقا بشخصه، هذا من جهة، أو كذبا على الرسول عليه الصلاة والسلام، فحينئذ يقول: فابن حنبلي والصيرفي والحميدي أبوا قبوله مؤبدا ثم نأوا. الصيرفي أبو بكر الصيرفي متوفى سنة 30 و300، والحميدي أيضا أبو بكر الحميدي رحمه الله متوفى سنة 19 و200، أبوا أي رفضوا قبوله، أي قبول حديثه، مؤبدا أي حتى لو تاب. يعني الذي يكذب لا يقبل خبره حتى لو تاب. ثم نأوا، يعني ليس فقط أنهم لا يقبلون روايته إلى الأبد أو حتى لو تاب، بل قال ثم نأوا، يعني ابتعدوا ورفضوا. نأوا عن ماذا؟ قال: عن كل ما من قبل ذا رواه، حتى ما كذبوا فيه قبل ثبوت الكذب، يعني ثبت عنهم الكذب اليوم ومعروفة رواياتهم قبل هذا اليوم أو قبل الوقت الذي كذبوا فيه، فحديثهم غير مقبول لا من بعد الكذب ولا من قبل الكذب. هذا قول الإمام أحمد والإمام أبي بكر الصيرفي والإمام أبي بكر الحميدي رحم الله الجميع. قال: والنووي كل ذا أباه. النووي رفض هذا كله، رفض هذا كله، وقال: وما راه الأولون أرجح. دليله في شرحنا موضح. وما راه الأولون، يعني القول الأول هو الأرجح، دليل ذلك في شرحنا، وهو تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي. فالإمام النووي رحمه الله قال هذه الكلمة في كتابين له، الإمام النووي أو عفوا حتى في 3 كتب كما سيأتي. الإمام النووي اختصر مقدمة ابن الصلاح بكتاب إرشاد طلاب الحقائق، ثم اختصر الإرشاد بكتاب التقريب، لكن يشاء الله أن التقريب يشتهر أكثر من إرشاد طلاب الحقائق، مع أن كلا الكتابين مطبوع، لكن شهرة التقريب أكثر وعليه شروح كثيرة وكثيرة جدا. ماذا يقول الإمام النووي رحمه الله؟ يقول في الكتابين المذكورين، في كتاب إرشاد طلاب الحقائق وكتاب التقريب، يقول: هذا كله مخالف لقواعد مذهبنا ومذهب غيرنا، ولا يقوى الفرق بينه وبين الشهادة. يعني في هذه الجهة من كذب وتاب تقبل شهادته، فإذا كان ذلك في الحديث فلتقبل شهادته أيضا أو روايته، وهو لما قال: ومن يتب عن فسقه فليقبل، أو كذب الحديث فابن حنبلي. إذن هو جعل قول الإمام أحمد والإمام الصيرفي والإمام الحميدي قولا، وقول بقية العلماء قولا آخر. في شرح مسلم ماذا يقول الإمام النووي رحمه الله؟ قال: لم أرى لهذا القول في أصل هذه المسألة دليلا، والمختار القطع بصحة توبته في هذا الكذب وقبول روايته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة. إذن إذا تاب وصحت توبته وكانت شروط التوبة محققة، فحينئذ يقبل الإمام النووي كلامه، لكن ناقشه الزركشي، الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه النكت على ابن الصلاح، طبعا تحت عنوان النكت على ابن الصلاح أكثر من كتاب، منها كتاب الحافظ ابن حجر، كتاب الحافظ ابن حجر أيضا اسمه النكت على ابن الصلاح. والنكت هي الفوائد والتعليقات، يقال نكتة أي فائدة وأمر لطيف، كما ورد عن أبي سليمان الدراني قال إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل، الكتاب والسنة. يعني قد يقول الأصحاب أو الأقران كلمة ويذكرون فائدة ويحكون مسألة متميزة، لا أقبلها لمجرد أن هؤلاء أصحابي، ولا أقبلها لأن هؤلاء من قبيلي ومن أتباعي أو أنا من أتباعهم، إلا إذا كان ذلك مبنيا على الدليل من الكتاب أو السنة. قال هذا الذي ادعاه الشيخ، من الذي يقول الزركشي ردا على النووي، هذا الذي ادعاه الشيخ يعني النووي من أنه مخالف لمذهبنا ممنوع، يعني غير مقبول. هكذا العلماء يا إخواني، العالم المحقق لا يقبل قول غيره بالتسليم دون دليل ودون بينة، حتى لو كان هذا إماما معتبرا كالإمام النووي الذي يجله أهل العلم ويحترمونه ويقدرونه، لكن احترام العالم وتقديره شيء، والتسليم بما يقوله والقبول لما ينقله أو يقرره شيء آخر. ولا يعني أننا نرد أو إذا رددنا قول عالم أن هذا انتقاص منه، حاشا، بالعكس، العلماء كانوا يقررون تعظيم الدليل وتعظيم الحجة وأن لا يقلد أحد من الناس أقوالهم، لكن طبعا قضية التقليد يعني تتفاوت بتفاوت قدرات الناس، هنالك من لا يستطيع النظر أو الاتباع أو الترجيح بين الأقوال، لا نكلفه ما لا يستطيعه. قال فإن جمهور الأصحاب عليه، جمهور الشافعية على هذا القول الذي نفاه من؟ الإمام النووي، منهم الطبري وابن السمعاني كما نقل ابن الصلاح، قد حكاه عن الصيرفي القاضي أبو الطيب ولم يخالف، ومنهم القفال المروزي فيما حكاه صاحب البحر، البحر للروياني، والروياني صاحب البحر في كتب الشافعية غير الروياني صاحب المسند، الروياني صاحب المسند متقدم، بينما الروياني صاحب كتاب البحر متأخر، وكلاهما مطبوعان، البحر مطبوع والمسند مطبوع. قال في باب الرجوع عن الشهادة، فقال قال القفال إذا أقر المحدث بالكذب لم يقبل حديثه أبدا، وحكى ابن الرفع في المطلق عند الكلام فيما إذا بان فسق الشاهد عن الماوردي إن الراوي إذا كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ردت جميع أحاديثه السالفة يعني السابقة، ووجب نقض ما حكم به منها أو حكم، وإن لم ينقض الحكم بشهادة من حدث أو من حدث فسقه، بشهادة من حدث فسقه يعني أنه لم يكن فاسقا ثم صار فاسقا، بأن الحديث حجة لازمة لجميع المسلمين وفي جميع الأمصار، فكان حكمه أغلظ، ولم يتعقبه ابن الرفعة بنكير يعني لم ينكر عليه، وحكاه الخطيب البغدادي في الكفاية عن الحميدي وقال إنه الحق، ثم علق قال وهو كما قال فإن الدليل يعضده. إذن بعد أن ذكر هذه الأقوال عن العلماء، ممكن 7 أو 8 أو 10 علماء، رجع إلى ماذا؟ إلى الدليل. قال وهو كما قال فإن الدليل يعضده، يعني يقويه وينصره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فرق بين الكذب على الرسول والكذب على بقية الناس في حديث الناس، وهو الذي قلنا أنه من جنس الفسق، من جنس الفسق. إذن الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام أغلظ من أن يكون مجرد مشابه أو أن يكون مشابها للكذب على الناس أو في حديث الناس وهو فسق. قال: ولهذا حكى إمام الحرمين عن والده وهو الجويني أن من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يكفر. وقد فرق أصحابنا بين الرواية والشهادة في مواضع كثيرة، فلا بدعة يعني فلا نكير أن هذا منها. طبعا نحن ذكرنا أظن في بعض المجالس بأهم وجوه التفريق بين الرواية والشهادة، وذكرنا أن كتاب الفروق للإمام القرافي أول فرق ذكره في كتابه الفرق بين الشهادة والرواية، وطول في ذلك حتى خطر في قلبي وفي بالي ووقع في نفسي إفراد هذا البحث من كلام القرافي بالتأليف والنشر والتعليق، ولعل الله ييسر لنا ذلك. ثم قال: نعم، قال القاضي أبو بكر الشامي من أصحابنا، وهو في طبقة القاضي أبي الطيب. أنا في شك من كلمة الشامي، أشك أنها يعني مصحفة. قال: وهو في طبقة القاضي أبي الطيب: لا يقبل فيما رده ويقبل في غيره اعتبارا بالشهادة، يعني فيما رد من الأحاديث على قاعدة الاستحلال. قال: حكاه القاضي من الحنابلة عنه أنه أجابه بذلك لما سأله عن هذه المسألة، فحصل فيها وجهان لأصحابنا، وليس إذن كما ادعاه الإمام النووي رحمه الله. وأصحهما لا تقبل، وأصحهما لا تقبل. إذن قوله وما رواه الأولون أرجح، دليله في شرحنا موضح، هو ترجيح قول من؟ القول الذي خالف قول أحمد والصيرفي والحميدي، بينما قول أحمد والصيرفي والحميدي أنه لا يقبل، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. قالوا: أما قوله إنه مخالف لمذهب غيرنا فممنوع، فقد حكى الخطيب عن عبد الله بن أحمد الحلبي قال: سألت أحمد بن حنبل عن محدث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع، قال: توبته فيما بينه وبين الله عز وجل، ولا يكتب عنه حديث أبدا. إذن يبدو أن هذا هو الراجح، وهو الرد لحديث متعمد الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام فرق بين الكذب الذي هو في حديث الناس وبين الكذب الذي هو كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه في علاه التوفيق لنا ولكم والسداد، إنه سبحانه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر لكم. إذا أحد عنده سؤال في بعض ما تبقى من الوقت سائلين الله أن ييسر لنا ولكم الخير، إنه سميع مجيب. تفضل. هي أو تأتي بمعنى هو أراد الفصل، هو ابتداء أراد الفصل، يعني فإذا كان يقول فإذا كان الكذب في الحديث فأباه أحمد وهو إلى آخره. نعم فضل. نعلم أن التوبة تجب ما كان قبلها، فلماذا لم يقبلوا الحديث الذي الكذاب؟ لا، هو الإمام أحمد في الكلمة الأخيرة بيّن ذلك، قال توبته بينه وبين الله. الآن توبة تجب ما قبلها من حيث الحسنات والسيئات، أما من حيث الرواية وعدمها هذه عقوبة لهذا الذي فعل ذلك، لأن أنا ما أدراه أنه كذب في توبته، ما أدرانا أنه قد يكذب في توبته. لذلك قالوا توبة الكذاب بينه وبين ربه، أما بينه وبين العلاقات مع الناس أو في الرواية أو في العلم لا تقبل. لماذا؟ قالوا الاحتمال أن يكذب حتى في توبته، لكن رب العالمين يعلم المخلص من الغير المخلص، يعلم الصادق من الكاذب. نعم والله أعلم. تفضل. شيخ الطيب، اسماعيل بن يونس ذكر بعض الترجمة، وهذا مبني على الخلاف، هذا مبني على الخلاف قائم. لكن الآن هذا المؤلف يرجح هذا القول، يعني النووي والسيوطي يرجحون قولا والزركشي يرجح قولا آخر، هذا مبني على الخلاف. نعم والله أعلم. تفضل. حتى ولو أعلن توبته، إعلانه التوبة لا ليس ذا شأن كبير في قضية قبول روايته، لأن الرواية مبنية على الاحتياط، فهم يخشون أن يكون كذبا في توبته حتى لو أعلنها. نعم والله أعلم. نعم تفضل. يعني السيوطي لا يرى ذلك، لو كان يرى ذلك لا وضعه فيه ابتداء ولا عمم القول، لكن هو لا يراهم. ولا يخفاك أن يعني الخاصة في مصر في زمان السيوطي كان لهم حظوة وكان لهم منزلة وكان لهم يعني وجود وحضور، فقد يكون لهذا تأثير. وكثير من الشيعة في بعض البلدان التي يشتهر فيها أهل السنة تراهم يختلطون ولا يظهرون، ولا يظهر منهم يعني البدع المكفرة هذه خاصة من عامتهم. والله أعلم. القول الصحيح ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من حيث جملة العقائد، لا شك أن عقائدهم كفرية، لكن هذا لا يلزم منه أن كل شيعي كافر. يقول شيخ الإسلام لابد من إقامة الحجة وقطع الشبهة حتى نكفر الأعيان منهم. وعلماء المعاصرون بعضهم يقول علماء الشيعة يكفرون بأعيانهم، وبعض آخر يقول الحكم سواء، سواء عالم ولا غير عالم، ممكن يوجد عالم لكنه لم تقم عليه الحجة، وبخاصة أنهم متعصبون لا يستجيبون ولا يستمعون لقول المخالف. ونحن ذكرنا غير مرة قولهم وقول نعمة الله الجزائري، وهو ليس جزائريا بالمناسبة، هو بصري من العراق، ألف كتابا سماه الأنوار النعمانية، يقول فيه: وأما الإله الذي خليفة نبيه أبو بكر فليس هذا الخليفة خليفتنا، وليس هذا النبي نبينا، وليس هذا الإله إلهنا. هذا يقوله كما يقال بعظمة لسانه، لسانه العظم يعني، الله أعلم. نعم. مثل من يعني بدعة مكفرة ثم قبلت روايته؟ ما عند العلماء لو كان بدعة مكفرة لا يقبلون روايته، يعني هذا لا يعتبرونه بدعة مكفرة أصلا، يعني حتى لو كان قدريا. القدرية لا شك بدعة من أكبر البدع والضلالات، لكن لو كان كافرا أو بدعة مكفرة لا ما كفروه، مع التفريق الذي ذكرته عفوا بين الكفر النوعي والكفر العيني، يعني قد لا يكفرونه عينيا مع تكفير بدعته نوعيا لأنهم لم يقيموا عليه الحجة. هذا الشيء يجب أن يوضع في الحسبان، والله أعلم. تفضل. نعم. الداعي وغير الداعي متى ذكره المؤلف؟ عند وجود الراوي المبتدع البدعة غير المكفرة ابتداء، فهو يدعو، هو مبتدع بدعة غير مكفرة لكنه لا يدعو إليها، فإذا دعا إليها وكان يروي ما يوافق بدعته فهذا الذي يرفض، هذا الذي يرفض إذا كان داعيا إلى بدعته وروى ما يوافق بدعته. أما مجرد أنه داع إلى بدعته ولو لم يروي ما يوافق بدعته فهذا ثقب يقبل حديثه. عمران بن حطان من الخوارج وداع إلى بدعته، روى له البخاري حديثين لكن ليس في أي منهما في باب الإيمان أو باب التكفير أو هذا باب مسائل الأسماء والأحكام، وإنما في أبواب الفقه الأخرى. أنا نتكلم ابتداء عن الراوي الثقة. نحن نتكلم إذا كان غير ثقة حينئذ لا يهمنا سواء كان مبتدعا أو سنيا، نتكلم الآن عن راو ثقة أو على الأقل مقبول الرواية حتى لا يستدرك علينا الصدوق أو جيد الحديث أو حسن الحديث، الراوي المقبول الرواية لكنه تلبس ببدعة، هنا البحث. إذا دعا ثم إذا روى ما إليه دعا، نعم، موافقا ما إليه دعا. كان وافق على هذه الرواية غيره، الحديث مشهور مثلا في فضل علم الفوائد رواه بعض الشيخ. طبعا هو العلماء، أحسنت، هذا سؤال جيد. العلماء عندما يتخوفون من قضية التفرد، لأن قضية التفرد والافتراء أو صناعة الحديث ذهبت بالمتابعة، متابعة ذلك الراوي الثقة له أو متابعته هو للراوي الثقة، حينئذ ما خفناه منه وما خشيناه منه زاد. نعم، والله تعالى أعلم. تفضل. لا، ما احنا قلنا نحن نرفض روايته ما يؤيد بدعته احتياطا للدين، لأن صاحب الهوى يأتيه شيطانه ويغريه بأن يخترع هذا الشيء حتى لو كان ثقة، لأن الثقة ليس معصوما. فالآن كونه داعيا إلى البدعة وكونه واقعا في هذه البدعة ويرمي ما ينصر بهذه البدعة، ولا يوجد كما ذكرنا في الجواب السابق ما يرفع عنه هذا التفرد أو ما يتابعه على الأقل في روايته، هذا لا شك ولا ريب الاحتياط في الدين رد روايته. هذه علة طبعا، نعم، وهذا أرجح الأقوال في موضوع الراوي المبتدع أنه لا يرد حديثه بالكلية. نعم، وبالمناسبة يعني هنالك مؤلفات عدة في الرواة الذين رموا بالبدعة، هنالك مؤلفات عدة وأكثرها عصري، والسيوط الإمام الذهبي له كتابان، وبعض المعاصرين خلط بينهما، كتاب بعنوان من تكلم فيه وموثق، وكتاب آخر بعنوان الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد، هذا كتاب غير هذا. الرواة المتكلم فيه بما لا يوجب الرد هذا قد يكون لا يتعدى ممكن 20 صفحة أو 30 صفحة، بينما الكتاب الآخر ممكن يصل إلى 3 أو 4 أضعاف هذا الكتاب، والنسخ المطبوعة خلطت بين الكتابين. نعم، نعم، يوجد من قال هذا، لكن هذا قول غير صحيح، لأن قلنا البخاري روى لبعض هؤلاء وغيره. نعم، الكذاب في حديث الناس هل يلحق به كذاب حديث النبي من حيث قطعا؟ لا، لأننا قلنا الكذاب في حديث الناس داخل في باب الفسق، بينما الذي يكذب على الرسول جاء التفريق بالنص النبوي، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. نعم، كم باقي؟ نعم، أنا بالمناسبة على سفر لكن ما أحببت أن أفارق هذا المجلس بغيري، فالأسبوع القادم أنا أكون موجودا في الحقيقة، لكن يعني أرتاح لأن السفر طويل شيئا ما، فنعتذر عن الدرس الأسبوع القادم إن شاء الله مجلسا واحدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.